السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من رحمة الله بعباده ومن عظيم فضله وآلائه أن فتح لهم أبواب الخيرات وطرق كسب الأجور ورفع الدرجات في الحياة وبعد الممات، فعلى العبد أن يجتهد غاية الاجتهاد فيما يرضي الله ما دام في دار التكليف والعمل، ولا يحقرن من المعروف شيئا، فرب عمل صالح يكون سببا لنجاته ورفعة درجاته. ومن تلك الأعمال ما يأتيك أجره ويكتب لك ثوابه وأنت في قبرك، بينما أهل القبور عن العمل منقطعون، وعلى ما قدموا محاسبون ومجزيون، وأنت في قبرك تتوالى عليك الحسنات وترتفع لك الدرجات بسبب ما قدمته لنفسك من هذه الأعمال الجاريات. وإن من هذه الأعمال ما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. عباد الله، لقد جمعت هذه الأحاديث عددا من الأعمال اليسيرة التي إن عملها العبد في هذه الحياة مخلصا لله تعالى راجيا ثوابه جرت عليه الحسنات في الحياة وبعد الممات، فمنها العلم الشرعي تعلمه وتعليمه، فهو ميراث الأنبياء من أخذه أخذ بحظ وافر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأهل العلم يهدون العباد إلى حسن العبادة وصحيح الاعتقاد، يخرجونهم من الظلمات إلى النور، ويرشدونهم إلى صراط مستقيم. فهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس. عباد الله، ومن أجل الأعمال الصالحات التصدق بسقي الماء للمحتاجين وإرواء ظمأ المساكين. فعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. ويدخل في ذلك الصدقات الجارية من حفر الآبار وشق الجداول من الأنهار لسقي الناس والبهائم والطيور والزروع وسد حاجاتهم من الماء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. فهذا العبد نال مغفرة الله ورحمته بسبب سقيه بهيمة، فكيف بمن يسقي البشر ويعين المسلمين على ذلك؟ ومن الأعمال التي يجري أجرها للمسلم بعد وفاته غرس الأشجار ذوات الظل والثمار، فما أكل منها آدمي أو بهيمة أو طير إلا كان له به أجر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. عباد الله، وبناء المساجد أو المشاركة في بنائها من أجل الأعمال التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق إليها الصالحون. فما صلى فيها مصل ولا ذكر الله فيها ذاكر ولا تلي فيها من قرآن إلا كان لبانيها أجر وثواب، فتتوالى عليه الحسنات وترتفع له الدرجات، ويبني الله عز وجل له بيتا في الجنة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة. وكل بناء بني لمساعدة الفقراء أو المحتاجين فهو مما يجري للمسلم أجره في حياته وبعد مماته، كبناء دور الأيتام ومساكن لابن السبيل والغرباء، أو أوقاف يكون رعيها لله تعالى ولأعمال البر والخير. ومن أعمال البر والإحسان التصدق بالمصاحف لقراءة القرآن، فلمن وزعها أو طبعها أو نشرها أجر كلما قرئت ونظر فيها، لقوله في الحديث: أو ورث مصحفا، فما أعظمه من أجر وما أكبره من ثواب، خصوصا إذا علم المسلم أن لقارئ القرآن بكل حرف عشر حسنات، وأن القراءة من المصحف من أسباب نيل محبة الله تعالى. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. واحرص يا عبد الله أن تتصدق وتعمل هذه الأعمال في حال حياتك، ولا تنتظر أن يتصدق عنك غيرك بعد مماتك. فالصدقة حال الصحة والحياة أفضل وأجرها أعظم وأجزل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فاجتهدوا أيها المسلمون في فعل الخيرات وكسب الأجور والحسنات لتستمر أجوركم في الحياة وبعد الممات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، إن من أعظم إنعام الله تعالى وإحسانه على العباد أن يرزقهم الذرية الصالحة التي تعينهم على الطاعة وتقوم ببرهم والإحسان إليهم وتكثر من الدعاء والاستغفار والتصدق لهم، وهذا مما يبقى للمسلم بعد موته، فحين ينقطع عمله في الحياة يبقى له استغفار ولده بعد الممات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ولفضيلة الولد الصالح شرع للمسلم أن يجتهد في بذل أسباب صلاح الذرية، ويجتهد في سؤال الله تعالى ذلك بقوله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، لو علم المسلم ما ادخره الله تعالى من جزيل الثواب وعظيم الأجر لمن اجتهد في هداية الناس وتوجيههم للخير وإحياء السنن وإماتة البدع لبذل الغالي والنفيس للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كنت سبباً في هداية مسلم وعمل بما وجهته إليه كان لك مثل أجره، وإن أرشدته إلى عمل صالح فعمل به كان لك مثل أجره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.